صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة؟ الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع ويلي وحق راسك المقطوع. يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا. ذلنا وفت قلوبنا يا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا. وخيل وطت صدرك على حر الوطية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل الدخول في الموضوع بحسب ما طلب من قبل الإخوان أن نتعرض لبعض المسائل الشرعية. المسألة المستجدة التي يكثر السؤال عنها هي ما أفتى به السيد السيستاني دام ظله مؤخرا في مسألة استثناء دين المؤونة من الربح، ولنطرح لذلك مثالا. لو أن شخصا في سنة من السنين ربح 10,000 ريال مثلا، ولكنه لأجل أنه اشترى بيتا أو لأجل أنه اشترى سيارة أو لأجل أنه مبتلى بعلاج مرض فأصبح مدينا بثمن البيت أو بثمن السيارة 100,000، ربحه 10,000 لكنه مدين 100,000، فهو في السنة الأولى لا يجب عليه الخمس، لأنه وإن ربح 10,000 إلا أنه في المقابل مدين 100,000 للمؤونة، يعني مدين لأجل بناء البيت أو لأجل شراء السيارة. في السنة الثانية، في السنة الأولى هو لم يخمس لأنه مدين، في السنة الثانية البيت ما زال موجود وهو يستخدمه أو السيارة ما زالت موجودة وهو يستخدمها والدين ما زال في عنقه، فلنفترض أنه في السنة الثانية ربح 20,000 زيادة في السنة الثانية، افترض في السنة الثانية عنده 30,000 ريال ربح، ولكنه ما زال مدينا 50,000 من قيمة البيت أو من قيمة السيارة، ما زال مدين 50,000 أو 60,000، سدد منها ولكن ما زال مدينا، هل يمكن أن يستثني في السنة الثانية الدين من الربح فلا يجب عليه الخمس أيضا؟ نعم، يقول يمكن. سابقا كانت فتوى أنه لا، بعد أن يستثني الدين في السنة الأولى لا مجال لأن يستثنيه في السنة الثانية. إذا كان استثنى في السنة الأولى فلم يخمس، في السنة الثانية عليه التخميس، ما يستثني الدين مكررا. الآن يقول لا، ما دام لم يسدد الدين بعد، يعني لم يسدد تمام الدين، وكان الدين للمؤونة أي للبيت للسيارة، وما زالت المؤونة قائمة، يعني ما زال البيت جالسا فيه محتاجا له، ما زالت السيارة يستعملها، وكان الدين مساويا للربح أو أكثر، إذن فمن الممكن أن لا يخمس إلى أن يزيد الربح على الدين، إلى أن تأتيه سنة يكون ربحه أعلى من الدين فيخمس الزائد، يعني ما زاد من الربح على الدين وإلا فلا يجب الخمس ما دام الدين مساويا لربحه أو أكثر من ذلك. بل أكو أعظم من هذا. لنفترض هذا الإنسان عنده 10,000 ربح وعليه 50,000 دين. هو 10,000 الربح ما صرفها في تسديد الدين، احتفظ بها، زين، احتفظ 10,000 ولم يصرفها. جاءت السنة الثانية، لما انتهت السنة الأولى دخل في السنة الثانية، هذه 10,000 التي كانت ربحا في السنة الأولى قام وصرفها في مؤونته في السنة الثانية، صرفها في الأكل، في الشرب، في العلاج، في الغذاء، في أي شيء صرفها. لما جاءت نهاية السنة الثانية، لما جاءت نهاية السنة الثانية، زين، عند 60,000 ربح وعليه 50,000 دين، هل يجب 15,000 الزيادة؟ وعند 60,000 ربح وعند كم؟ 50,000 دين، هل 10,000 الزائدة من الربح يخمسها؟ لا. ليش؟ لأنه صرف 10,000 ما كان يجب فيها الخمس من السنة الأولى، صرفها في مؤنته، فحيث إنه صرفها في مؤنته له أن يستثنيها من ربحه، فإذا استثناها من ربحه صار الربح معادلا للدين، ربح 50 ودين 50، ما يجب عليه إخراج الخمس. إذا صار في ذهنكم سؤال تعليق على ما ذكرت، هذا مختصر فتوى السيد الجديدة في مسألة استثناء الدين. إذا صار عندكم تعليق أو شيء وجهوه، أنا بعد ذلك أعقب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. نرجع للآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحليل معنى الآية المباركة. هذه الآية المباركة لها تفسيران. التفسير الأول ما هو المعروف عند علماء الإمامية، ومنهم السيد صاحب الميزان في الجزء الرابع من الميزان عندما تعرض للآية المباركة، قال: هذه الآية ذات مقطعين. المقطع الأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وظاهرها أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة، كما أمرنا بإطاعته إطاعة مطلقة، أمرنا بإطاعة رسوله إطاعة مطلقة، أمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة من دون قيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إطاعة مطلقة، لم يقيدها بقيد. بما أنه أمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة من دون قيد، إذن هذا دليل على أن أولي الأمر معصومون، لأنه لا يمكن أن يؤمر بإطاعة إنسان إطاعة مطلقة إلا إذا كان معصوما. هذا دليل على أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم إطاعة مطلقة هم المعصومون وليسوا غيرهم. لذلك ورد في بعض الروايات أن المقصود بأولي الأمر أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم هم المعصومون. نلاحظ أنه عندما يتعرض للوالدين يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يأمر بإطاعة الوالدين إطاعة مطلقة لأنهما ليسا معصومين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بينما أمر بطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة. هذا دليل على أن أولي الأمر معصومون. هذه الفقرة الأولى من الآية. الفقرة الثانية من الآية قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ليش ما ذكر أولي الأمر؟ ما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر، بس قال إلى الله وإلى الرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وسكت. يقول علماؤنا: إذا حصل النزاع بين المؤمنين بين المسلمين في أي أمر ديني يرجع إلى الله وإلى الرسول. لماذا لا يرجع إلى أولي الأمر؟ لأن أولي الأمر بما هم أولو الأمر ليسوا جهة تشريعية، يعني المشرع مصدر التشريع ليس أولي الأمر، مصدر التشريع الله والرسول، وليس أولو الأمر مصدرا للتشريع وإن كانوا معصومين. أولو الأمر بما هم أولو الأمر مصدر للتبليغ، مصدر للتنفيذ، وليسوا مصدرا للتشريع. لذلك لم يأمر بإرجاع الأمور إليهم عند التنازع، قال إذا حصل تنازع ردوه إلى الله وإلى الرسول لأنهم مصدر تشريع. لم يذكر إلي الأمر لأنهم ليسوا مصدر تشريع، لأن رجوعنا إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام لا لأنهم مصدر التشريع، بل لأنهم مبلغون عن الله وعن رسوله صلوات الله عليه وآله، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي وراثة علم إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا التفسير الأول للآية المباركة. تفسير الآخر للآية يطرحه السيد الصدر قدس سره في بحوثه في الأصول في الجزء الخامس صفحة 85، يقول: لا، الآية ما إلها ربط بالأئمة ولا دلالة فيها على العصمة أبدا، الآية أجنبية. الآية المباركة عندما تقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليست ناظرة لأولي الأمر المعصومين. لا، ليش ليست ناظرة لأولي الأمر المعصومين؟ يقول بقرينتين. قرينة الأولى أن الآية قالت وأولي الأمر منكم، ليش قالت منكم؟ طيب إذا أولي الأمر معصومين إذن لهم تميز. أما الآية قالت وأولي الأمر منكم، يعني أولو الأمر المنتخبون منكم، أولي الأمر الذين اخترتموهم أنتم، أولي الأمر الذين انتخبتموهم أنتم، أولو الأمر منكم. وأولو الأمر الذين ينتخبون ويختارون ليسوا معصومين. زين، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية يقول ظاهر، يعني عندما نجي لظاهر سياق الآية، فإن تنازعتم في شيء، تنازعتم مع من؟ ربما يقال يعني تنازعتم مع أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم مع أولي الأمر خلوا الحكم بينكم وبينهم الله والرسول. تارة يقع نزاع بينكم، أولي الأمر هم الحكم، تارة يقع نزاع بينكم وبين أولي الأمر، فالحكم هو الله وهو الرسول. فإن تنازعتم في شيء يعني مع أولي الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول. وأولو الأمر الذين يتصور التنازع معهم ليسوا معصومين. إذن بنظره أن الآية لا ربط لها بأولي الأمر المعصومين ولا دلالة فيها على عصمة أولي الأمر، وبالتالي الآية لا إشارة فيها للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، على الأقل على مستوى الاحتمال. يعني على الأقل يقول هذا احتمال نطرحه في الآية، وبالتالي ليس للآية ظهور في الإشارة إلى الأئمة المعصومين. زين، طبعا احنا نحترم آراء العلماء، قالوا بهذا قالوا بهذا، العالم إذا طرح رأيا علميا نحن نحترم آراء العلماء جميعا، فقط أردت أن أذكر أن في الآية تفسيرين وتحليلين. زين، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا في إحدى الليالي السابقة منطلق العصمة في فكر الإمامية. ما هو منطلق وجذر العصمة في فكر الإمامية؟ حتى نشرح هذه النقطة، الإمامة لدى الفكر الإمامي تعني الحجية الواقعية، والحجية الواقعية ملازمة عقلا للعصمة لا تنفك عنها، وهذه النقطة تحتاج إلى شرح وتوضيح. نحن عندنا في علم الأصول يقسمون الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي ما ثبت للشيء بعنوانه فلا يقبل التدارك. الحكم الظاهري ما ثبت للشيء حال الشك فهو يقبل التدارك. خل أضرب لك أمثلة ليتضح النقطة. نجي الآن مثلا الإنسان إذا خاف ضيق الوقت، إنسان شاف ما باقي عن وقت الغروب إلا دقيقتين، إذا يتوضأ ثم يصلي ما يلحق الشمس، شنو؟ الشمس تغرب عليه، ما هو الحكم في حقه؟ الحكم في حقه أن يتيمم ويصلي. إذا ضاق عليه الوقت، افترض إنسان كان نائم وجلس ما باقي عن الغروب إلا دقيقتان، أو كان مشغولا بشغل ما التفت إلى الوقت ثم التفت وإذا باقي عن الغروب دقيقتان، إذا يتوضأ ما يدرك الوقت، فما هو حكمه؟ حكمه الواقعي مو الظاهري، حكمه الواقعي أن يتيمم ويدخل في الصلاة حتى يدرك من الصلاة على الأقل ركعة واحدة في داخل الوقت. زين، هذا حكم واقعي ما يقبل التدارك. يعني لو إنسان تيمم وصلى بعدين يعيد الصلاة، لما يعيد الصلاة خلاص صلاة صحيحة، هذا حكم واقعي لا يقبل التدارك. إذا تيمم وصلى لأجل ضيق الوقت صلاته صحيحة، بعد ذلك نعم إذا أراد أن يصلي صلاة المغرب عليه أن يتوضأ لأن الوقت غير ضيق، أما التي صلاها فهي صلاة صحيحة، هذا حكم واقعي. أما الحكم الظاهري مثل قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فلا تعتني بشكك. مثلا إنسان بعدما سجد شك، هل هو ركع أو ما ركع؟ بعدما سجد شك، هل أنا ركعت أم لا؟ قاعدة التجاوز تقول بلى قد ركعت، هذا حكم واقعي أو ظاهري؟ يقولون حكم ظاهري، يعني مقيد بحال الشك فقط. فلو أن الإنسان مضى في الصلاة، بعد الصلاة اكتشف أنه فعلا ما ركع وأنه كان مشتبها، عليه أن يعيد الصلاة. إذن هذا الحكم صار قابل التدارك، لأنه حكم قابل للتدارك يسمى حكما ظاهريا. قاعدة التجاوز ليست حكما واقعيا، قاعدة التجاوز حكم ظاهري، لذلك يقبل النقض، يقبل التدارك. كما أن الحكم قسمان، واقعي وظاهري، الحجية أيضا قسمان، هناك حجية واقعية، هناك حجية ظاهرية. الحجية الظاهرية قابلة للنقض، قابلة للتدارك، الحجية الواقعية لا تقبل النقض والتدارك. أضرب لك مثالين للحجية الظاهرية والحجية الواقعية. الآن مثلا، لو تزوج إنسان امرأة، جاءك ثقة، واحد ثقة قال لك فلانة ليس لها زوج وليست ذات عدة، خالية من البعل، خالية من العدة، فعقدت عليها اعتمادا على من؟ على خبر الثقة. خبر الثقة حجة، والثقة أخبرك أن فلانة خالية من البعل والعدة، انت اعتمدت على خبر الثقة، عقدت عليها ودخلت بها، ثم تبين أن الثقة شنو؟ مشتبه، وأنها ذات زوج أو أنها ذات عدة، مطلقة لكن ما زالت في العدة، وأن الثقة كان مشتبها. ماذا يقول العلماء هنا؟ يقولون حرمت عليه مؤبدا، العقد تبين باطل، العقد اللي انت عقدت تبين باطل، وبما أنك دخلت عليها وهي ذات عدة أو ذات بعل حرمت عليك مؤبدا، وإن كنت أنت جاهل ما تدري، اعتمدت على خبر الثقة. لماذا؟ يقولون حجية خبر الثقة حجية ظاهرية، يعني ما دمت شاكا تعتمد على خبر الثقة، أما إذا انكشف لك أن الثقة مشتبه وأنها كانت ذات عدة أو كانت ذات بعل، تبين أن الوطأ وطأ شبهة، وطأ مو حرام لأنه كان وطأ شبهة، ولكن العقد باطل وتحرم عليك مؤبدا. هذا يسموه حجية ظاهرية. وعندنا حجية واقعية، وهذا اللي نتكلم فيه. الإمام حجة واقعا أو ظاهرا؟ الإمامة في الفكر الإمامي تعني الحجية، هل الحجية الظاهرية أو الحجية الواقعية؟ الحجية الواقعية. لا معنى للإمامة إلا الحجية الواقعية. ليس الإمام مثل خبر الثقة، يعني الإمام مثل واحد ثقة يخبرك خبر، لا، وإلا شنو؟ ليش يسموه إمام إذا؟ يعني هل إخبار علي أو الحسن أو الحسين أو الصادق أو الباقر، إخبارهم عن رسول الله مثل خبر الثقة؟ مثلهم مثل أي راوي آخر؟ لا طبعا، وإلا ليش يعتبرون أئمة؟ لا ميزة لهم على غيرهم. إذن حجية الرواة، حجية خبر الثقة، حجية ظاهرية، تقبل النقض، تقبل التدارك. أما الإمامة فتعني الحجية الواقعية، يعني الإمام إذا قال قال رسول الله، كلامه لا يقبل النقض والتدارك، خلاص، هذا معنى الإمامة. الإمامة تعني الحجية الواقعية. مثلا إذا قال الإمام المعصوم عن جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب في الصلاة قراءة سورة كاملة، ومذهب أهل البيت الوارد عن أهل البيت أنه يجب في الصلاة قراءة سورة كاملة، يعني بعد الفاتحة لابد تقرأ سورة كاملة، إلا في حال الحرج، في حال الضرر. سيدي السيستان يقول حتى في حال العجلة، ده أنت مستعجل تقدر تقرأ نص سورة. يعني مثلا الآن أنت جالس دخلت في الصلاة الطائرة بتطير، لازم تلحق على الطائرة وإلا تروح، هذا يعتبر حال شنو؟ عجلة. يجوز لك أن لا تقرأ السورة، يجوز لك أن تقرأ بعضها وتركع وتمضي في صلاتك لأنك في حال عجلة، زين؟ أما في حال الاختيار لابد من قراءة سورة كاملة تامة. طيب، إذا أخبر الإمام أخبر أنه تجب سورة كاملة بعد الفاتحة، هل هذا الإخبار يقبل النقض أو التدارك؟ لا، وإلا لم يكن الإمام إماما. فالإمامة تعني الحجية الواقعية، بما أن الإمامة تعني الحجية الواقعية والحجية الواقعية لا تقبل النقض، إذن الإمامة ملازمة للعصمة، عقلا الإمام لازم يصير معصوم ما دام قول حجة لا يقبل النقض، ما دام قوله لا يقبل التدارك، ما دام قوله يجب التعبد به واقعا، إذن لابد أن يكون الإمام معصوما. فبين الإمامة والعصمة ملازمة عقلية، ولا يتصور الانفكاك بينهما. لذلك طبعا الإنسان قد يلتفت إلى الإمامة وما يلتفت إلى العصمة، معذور. أحيانا أنت تلتفت إلى شيء وما تلتفت إلى لوازمه. مثلا أضرب لك مثال، الأربعة نصف الثمانية، صح؟ أنت أحيانا تلتفت إلى أن الأربعة نصف الثمانية، لكن ما تلتفت إلى أن الأربعة ربع 16، إلى أن الأربعة عشر 40، إلى أن الأربعة 1 إلى 20 من 80، ما تلتفت. وإن كانت هذه أمور عقلية، الأربعة يعني 40، 1 على 10 من 40، الأربعة 1 إلى 20 من 20، وهكذا. هذه أمور عقلية، وإن كنت لا تلتفت إليها، الإمامة ملازمة للعصمة، وإن كان الإنسان لم يلتفت إلى هذه الملازمة. لذلك كما نقلنا في بعض الليالي السابقة عن الشهيد الثاني، قال: الاعتقاد على قسمين، اعتقاد إجمالي واعتقاد تفصيلي. أن يعتقد بالإمامة إجمالا، يعني من دون التفات منه إلى لوازم الإمامة كالعصمة، وأحيانا يعتقد بالإمامة اعتقادا تفصيليا، يعني ملتفت إلى أن الإمامة تعني العصمة. الاعتقاد يمكن تقسيمه إلى إجمالي وتفصيلي كما في عبارة الشهيد الثاني، لكن الإمامة نفسها ما نقدر نقسمها إلى قسمين، إمامة بلا عصمة وإمامة مع عصمة، لا، ما تقبل قراءتين، نفس الإمامة ما تقبل قراءتين. الاعتقاد بالإمامة يقبل التقسيم إلى إجمالي وتفصيلي، أما الإمامة نفسها فهي ملازمة للعصمة، ملازمة عقلية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا، المحور الثالث. إذا كان الفكر الإمامي يعتقد بأن الإمامة ملازمة للعصمة عقلا، لا إمامة بلا عصمة، طيب، هناك مجموعة من الروايات الآن أقرأ لك، ظاهرها أنه الإمام مو معصوم. شلون؟ الآن أقرأ لك هذه الرواية. الرواية الأولى، ابن أبي عمير من أعاظم رواتنا، من أعاظم الرواة عن أهل البيت، محمد بن أبي عمير رحمه الله، يستفهم عن العصمة، يستفهم هل أن العصمة ثابتة أو ليست ثابتة. لاحظوا هذه الرواية الشريفة. محمد بن أبي عمير المتوفى سنة 217، يعني بعد القرن الثاني، من أصحاب الكاظم وأصحاب الرضا وأصحاب الجواد عليهم السلام. سأل هشام بن الحكم، بن أبي عمير يسأل هشام بن الحكم، شوف لاحظوا، يقول له: هل الإمام معصوم؟ ابن أبي عمير يسأل: هل الإمام معصوم؟ أجابه هشام: نعم. أعاد عليه ابن أبي عمير: ما هي صفة العصمة وبأي شيء تعرف؟ فقال هشام، هشام بن الحكم: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة. يعني دائما الذنوب تصدر من هذه المنابع: يا غضب، يا شهوة، يا حرص، يا حسد، هذه مناشئ الذنوب. ولا يجوز أن يكون الإمام حريصا على الدنيا، لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودا، لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوق الإمام أحد. ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا، إذ لابد أن يكون غضبه لله تعالى. ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، إلى آخر الكلام. بعض الأقلام يقول لك: كيف لو العصمة ثابتة؟ شلون ابن أبي عمر ما يدري؟ لو كانت العصمة ثابتة للأئمة كيف لم يعلم ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد، لم يعلم بالعصمة فسأل هشام بن الحكم: هل الإمام معصوم وما هي العصمة وبماذا تعرف؟ هذا دليل على أن العصمة لم تكن أمرا واضحا، لذلك سأل ابن أبي عمير عنها. هذه الرواية الأولى. ما هو تعليقنا على هذه الرواية؟ تفت إلي جيدا، هنا تعليقتان. التعليق الأولى: سؤال ابن أبي عمير لهشام بن الحكم بنفسه يدل على أن العصمة مثارة منذ ذلك الوقت، يعني ليست العصمة من مستحدثات علماء الشيعة، مو علماء الشيعة هم اللي استحدثوا فكرة العصمة. نفس سؤال ابن أبي عمير لهشام بن الحكم دليل على أن العصمة فكرة مطروحة منذ ذلك الوقت، وليست فكرة مستحدثة من قبل علماء الشيعة. هذا أولا تعليق الأولى. تعليق الثانية: أن ابن أبي عمير كان هذا في أوائل تتلمذه، يعني في أوائل كونه فقيها، بعد ما صار فقيه، بعد ما صار ناضج. طبيعي الإنسان يتأثر بالأفكار الأخرى. ابن أبي عمير كان يعيش من محيط لا يؤمن بالأئمة، ابن أبي عمير كان يعيش مع بني المهلب كما يقال في تاريخه، كان يعيش في محيط لا يؤمن بالإمامة ولا يؤمن بالعصمة، فمن الطبيعي أنه في أوائل شبابه، في أوائل تلمذته على أهل البيت، يسأل: هل العصمة ثابتة؟ وإذا كانت ثابتة ما هو الدليل عليها؟ وبماذا تعرف حدودها؟ هذا أمر طبيعي جدا. سؤال أحد الرواة في أوائل تلمذته عن العصمة لا يكشف عن أن العصمة لم تكن ثابتة أو لم تكن واضحة. زرارة بن أعين وهو فقيه عظيم، وهو لم يكن من الإمامية ثم صار إماميا، فلما صار إماميا صدرت منا أسئلة جدا تافهة جدا عادية. ليش؟ لأنها كانت في أوائل تلمذته، في أوائل فقاهته، صدرت منه أسئلة بالنسبة إلينا نحن الآن هي أسئلة عادية، لكن سأل عنها زرارة من الإمام الصادق عليه السلام، لأنه كان جاهلا بها أو متأثرا بالمحيط الذي حوله. حتى أنه سأل الإمام الصادق: من أين علمت أن المسح في الوضوء على بعض الرأس وليس على تمام الرأس؟ زين، فإذا هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على نقض معتقد العصمة. زين، نجي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هذه رواية صحيحة، تأمل فيها. عن زرارة قال حدثني أبو جعفر عليه السلام. من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر يتحدث إلى زرارة، ماذا يقول؟ إنه أراد أن يتزوج امرأة، نفس الإمام الباقر أراد يتزوج امرأة، فكره ذلك أبي. يعني الإمام زين العابدين كان كاره، قال لا تتزوج هذه المرأة. الإمام زين العابدين كره أن يتزوج ولده الباقر تلك المرأة، والإمام الباقر كان يريد أن يتزوجها، أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي، يعني الإمام زين العابدين، فمضيت فتزوجتها. الإمام الباقر يقول حتى إذا كان بعد ذلك تزوجتها، يعني عقدت عليها، حتى إذا كان بعد ذلك يعني بعد العقد زرتها، دخلت إليها البيت زوجة بعد، فنظرت إليها فلم أرى ما يعجبني. شفت شكلها غير ما كنت أتصوره، فلم أرى ما يعجبني، فقمت أنصرف، أريد أطلع مبلية، فلما أردت أن أخرج بادرتني القيمة معها، واحدة قيمة معها، بادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، ما تخليني أطلع. ليش؟ لأن هذا بعض المذاهب الإسلامية، بعض المدارس الإسلامية عندهم هذا الحكم، من عقد على امرأة وأغلق الباب يدفع المهر كامل سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما دام عقد عليها وأغلق الباب لازم يدفع المهر كامل. فهذه القيمة ملتفتة إلى هذا الحكم، فأرادت أن تغلق الباب على الإمام حتى يدفع المهر كامل، عقد عليها وأغلق الباب فلا بد أن يدفع المهر كاملا. زين، يقول الإمام عليه السلام فبادرت القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقلت لا تغلقيه، لك الذي تريدين، أعطيش الأموال كلها لا تغلق الباب، ماكو حاجة. فلما رجعت إلى أبي، يعني الإمام الباقر رجع إلى أبيه زين العابدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر، قلت اللي حصل كيت كيت كيت، قال أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، ما تستحق إلا نصف المهر، وقال إنك تزوجتها في ساعة حارة. شنو المقصود بها الرواية؟ التفتوا إليه. بعض الأقلام تريد أن تستفيد من هذه الرواية أن الإمام الباقر ليس شنو؟ معصوما. شلون؟ أبوه يقول له لا تتزوج، قم يتزوج، فكره ذلك أبي. الإمام زين العابدين كره أن يتزوج ولده الباقر من تلك المرأة، ومع ذلك ذهب الباقر وتزوجها وخالف ما كرهه أبوه. هذا معناه أنه ليس معصوما، يا أبو الغلطان يا هو، هذا معناه أن أنه ليس معصوما. ثم جاء وسأل أبا، قال يا والدي أنا هذا اللي صنعت. أبو قال بابا ترى هي ما تستحق عليك إلا نصف المهر، ما تستحق عليك المهر كاملا، لأنك تزوجتها في ساعة حارة. فهذه الرواية دليل على شيئين، على عدم العصمة وعلى الجهل، أن الإمام الباقر كان يجهل الحكم الشرعي، وأن أباه زين العابدين علمه الحكم الشرعي وقال ليس لها عليك إلا نصف المهر. طيب كيف نعالج هذه الرواية؟ ركزوا معي الجواب عن هذه الرواية، لاحظوا معي جيدا، رواية صحيحة، من تكلم فيها صحيحة سندان. ذكرنا في الليلة السابقة، ليلة شهادة الإمام الرضا عليه السلام، ذكرنا قاعدة عقلائية، ما هي القاعدة العقلائية؟ قلنا إذا ثبتت فكرة ببرهان وبدليل ثم قام مقابل الفكرة نقض آخر ما يستند إلى دليل، فقط احتمال، بأيهما يأخذ العقلاء؟ مقارنة. يعني الآن ما أضرب لك مثال، قامت المختبرات التجريبية بتجربة البنادول لنفترض 1000 مرة 1,000,000 مرة، قامت المختبرات بتجربة البنادول لعلاج صداع الرأس 1,000,000 مرة وشافوا أن البنادول فاعل في علاج الصداع لأنه جرب 1,000,000 مرة ورأوه فاعلا ولم يترتب عليه أعراض جانبية. طيب زين، جانا واحد كتب لنا دراسة أن البنادول يوجب حساسية جلدية، عرض جانبي، بأيهما يأخذ العقلاء؟ بأيهما؟ الرؤية العقلائية، المجتمع العقلائي، بأيهما يأخذ؟ طبعا يأخذ بما قامت عليه التجربة. يقولون لك هناك 1,000,000 تجربة جرت على استعمال البنادول وجد أنه علاج نافع وليس له أعراض جانبية. أنت الآن قدمت دراسة على أن له أعراض جانبية بما أنك لم تستند إلى برهان وإنما طرحت مجرد احتمال لا يعتمد على دراستك وتعتبر مزيفة ويؤخذ بما قامت عليه التجربة المختبرية. هكذا القاعدة العقلائية، القاعدة العقلائية كل فكرة قام عليها البرهان لا يرفع اليد عنها بمجرد إثارة في المقابل، بمجرد احتمال في المقابل، لأنها فكرة قام عليها البرهان. الآن أضرب لك مثال يسلم به الإمامية كلهم، ما حد يتناقش فيه. شنو هو؟ نحن نؤمن أن الله ليس بجسم، أليس كذلك؟ كل الإمامية سواء نظرية علماء أبرار ولا نظرية أخرى ما في نقاش في هذا. الله ليس بجسم، الله قوة، قوة برأت هذا الكون، ليس لها حد مادي، ليس لها جسم. هذا معتقدنا. نحن نقول العقل القطعي والبرهان القطعي دل على أن الله ليس بجسم، واضح؟ زين، نجي إلى الآية القرآنية. هذا بعد مو دراسة، آية قرآنية، آية قرآنية مقابل هذه العقيدة. آية قرآنية تقول يد الله فوق أيديهم، آية قرآنية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، آية قرآنية تقول الرحمن على العرش استوى. طيب كم آية؟ عندنا 10 آيات ظاهرها أن الله مجسم. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هل نقول بما أن لدينا 10 آيات تدل على أن الله مجسم فهذا منبه على خطأ العقيدة الإمامية التي تقول بأن الله ليس بجسم، نأخذ بظاهر الآيات ونطرح هذه العقيدة؟ هل هذه هي الرؤية أم الرؤية شنو؟ بالعكس، الرؤية بالعكس. نقول بما أن فكرة أن الله ليس بجسم فكرة قام عليها البرهان، البرهان العقلي، بما أنها فكرة قام عليها البرهان العقلي فما قابلها مجرد احتمال. ليش؟ لأن الآيات ظاهرها يقبل التأويل ويقبل التحليل ويقبل التفسير. لذلك يقول علماء الإمامية جميعا احنا نطبق قاعدة عقلائية، إذا تقابلت فكرتان، فكرة عليها دليل، فكرة ما عليها دليل، نأخذ بالفكرة التي عليها دليل وبرهان. الله ليس بجسم، فكرة قام عليها دليل، أما هذه الآيات ظاهرها أن الله له جسم، وهذا الظاهر يقبل التحليل والتأويل. بما أنه يقبل التحليل والتأويل نؤول هذه الآيات، نقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدراتهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا. نؤول الآيات لما؟ لأنها تتنافى مع الدليل والبرهان. طيب، نفس المشكلة، نفس التحليل احنا الآن نذكره. العصمة قام عليها الدليل العقلي، أن الإمامة ملازمة للعصمة عقلاً. بعد أن قام على العصمة دليل عقلي، أي رواية تأتينا تتنافى مع العصمة، بما أن الرواية قابلة للتوجيه، قابلة للتأويل، قابلة للتحليل، نقوم بتوجيهها وتأويلها تطبيقا للقاعدة العقلائية التي ذكرناها. لذلك نقول هذه الرواية التي تقول بأن الإمام الباقر عقد على امرأة، أبو قال دير بالك كذا وعقد عليها، كره أبوه الزواج منها لكن الإمام الباقر تزوجها، مع أن أبا كرهها لكن الإمام الباقر تزوجها. هل هذا يعني أن الأئمة يختلفون واختلافهم دليل على عدم العصمة؟ لاحظوا معي، لا. نقول الكراهة هنا كراهة إرشادية وليست كراهة مولوية، ومخالفة الكراهة الإرشادية لا تتنافى مع العصمة إطلاقا. قال أضرب لك مثال، إذا جاء المريض إلى الطبيب وقال الطبيب للمريض أنصحك أن لا تنام بعد العشاء، ترى كلنا ننام بعد العشاء صح لو لا؟ نتعشى يمتلي البطن وننام، زين؟ هذه ظاهرة غير صحية. أنصحك بأن لا تنام بعد العشاء، تعشى مبكرا ونم في أي وقت آخر، أن لا تنام على العشاء، هذا يزيد من تضاعف وتصاعد أحماض المعدة، أنصحك بذلك. طيب، المريض خالف كلام الطبيب ونام، يعني ارتكب معصية؟ لا. ليش؟ لأنه خالف أمرا إرشاديا، ما صدر من الطبيب صدر على سبيل الإرشاد، أرشدك أنصحك بأن النوم بعد الأكل مضر، فهو خالف مسألة إرشادية. نفس الشيء إحنا الآن الإمامية كيف نعالج الآيات التي تدل على عدم عصمة الأنبياء؟ لا نعالجها بذلك؟ مثلا وعصى آدم ربه فغوى، ألا نقول بأن آدم لم يرتكب ذنبا وإنما خالف الأولى، يعني خالف الأمر الإرشادي؟ نفس الشيء في المقام، هذه الرواية تقول أن زين العابدين كره زواج ابنه الباقر من تلك المرأة، هذه الكراهة إرشادية، بمعنى أن الإمام زين العابدين أرشده، قال الزواج من المرأة في الساعة الحارة لا يوفق، أنا أرشدك إلى ذلك. الإمام الباقر خالف بحسب ظاهر الرواية، خالف الأمر الإرشادي، النهي الإرشادي الصادر من أبيه، ومخالفة النهي الإرشادي لا توجب منافاة للعصمة إطلاقا. شلون؟ شنو ربط الساعة الحارة؟ بس أشرح لك هالنقطة وأنهي المجلس، أطلت عليكم. شنو ربطه بالساعة الحارة؟ أنت من تشوف واحد أبيض اللون في ساعة حارة، يعني الشمس تسطع وهو واقف أمام الشمس، شنو يبدو لك؟ يبدو لك أنه أحمر الوجنتين وفيه جمال وسمات معينة، وهج الشمس في الساعة الحارة قد يعطي لوجهه لونا ليس لونا واقعيا، صح؟ بعدين إذا تشوفه في الظل انكشف أنه ما كان بذاك اللون الذي تصورته عندما رأيته في الساعة الحارة. هذا يقول له يا بني أنت عقدت عليها في ساعة حارة فتصورتها بشكل هي ليست بذلك الشكل، فلما زرتها لم أرى منها ما يعجبني فبادرت إلى الخروج، قطعت علي الطريق لتغلق الباب، قلت لا تغلق الباب لك ما تريدين من المهر. الإمام الباقر ما سأل أباه عن الحكم، رواية ما فيها سؤال، فقط أخبره بالذي حصل. الإمام السجاد قال له: بما أنها لم تغلق عليك الباب ما استطاعت، وأنت لم تدخل بها، وإنما رأيتها في ساعة حارة، الحكم الشرعي أن ليس لها المهر كاملا، لها نصف المهر فقط. هذا لا يدل على جهل الإمام الباقر بالحكم، وإنما يدل على أن الإمام زين العابدين قرر الحكم الشرعي على طبق الواقعة الحاصلة مع الإمام الباقر عليه السلام. إذن هذا النوع من الاختلاف لو صح، يعني لو قبلنا الرواية، لو صح فإنما هو مخالفة أمر إرشادي لا يضر بالعصمة ولا ينافي العصمة، حتى يعتمد على مثل هذه الرواية لإثبات عدم العصمة أو إثبات الجهل. روايات أخرى موجودة لا يسع الوقت لذكرها. نقول إذن العصمة ثبتت بدليل قطعي، وما قابلها إنما هو مجرد رواية ظاهرها يقبل التوجيه أو يقبل التأويل، لا يرفع اليد عما ثبت بدليل وبرهان بظاهر رواية تقبل التوجيه والتأويل. وهذه القاعدة إحنا اللي نمشي عليها في جميع الموارد، مثلا أنا أضرب لك مثال أنا ذكرت لكم في السنين السابقة، زين؟ نحن عندنا ثبت بأدلة وببراهين أن زينب العقيلة سلام الله عليها في غاية الكمال، امرأة عظيمة القدر جليلة الشأن، وأن الحسين بن علي كلفها حملها المسؤولية، هي تحملت المسؤولية كلها حتى بعد مقتل الإمام الحسين، تحملت المسؤولية إلى أن توفيت، مسؤولية العائلة الهاشمية، مسؤولية من يلوذ بهم، تحملتها هذه المرأة العظيمة بنت علي وفاطمة، زين؟ هذه المرأة العظيمة حملها الإمام الحسين المسؤولية، حفظ الأطفال، حفظ الأيتام، حفظ الإمام زين العابدين علي عليه السلام، كانت مسؤولة حتى عن حفظ الإمام زين العابدين عليه السلام. طيب هذا الذي قام عليه البرهان وقامت عليه الروايات. عندنا رواية أن زينب خرجت وجلست عند جسد أخيها، وجاء الشمر ليحتز رأس أخيها وضربها بصوته حتى غشي عليها، ثم كذا وكذا وكذا. طيب هذه الرواية ما تنسجم مع ما ثبت بالبرهان أن زينب كانت صاحبة المسؤولية، كانت هي المسؤولة عن المخيم، عن زين العابدين، عن الأيتام، عن الأطفال، خروجها في هذا الوقت يتنافى مع موقع المسؤولية. إذن ماذا نصنع؟ طبيعي تجي مرحلة شنو؟ مرحلة التوجيه. نقول زينب التي جاءت عند جسد أخيها ليست زينب العقيلة بنت علي وفاطمة، الإمام علي عليه السلام له زينبات، له عدة بنات باسم زينب، وجميعهن يكنى بأم كلثوم، أم كلثوم الكبرى وأم كلثوم الوسطى وأم كلثوم الصغرى، زينبات مكنيات بأم كلثوم ثلاث عند الإمام علي عليه السلام. زينب الكبرى هي العقيلة بنت علي وفاطمة شريكة الحسين، أصغر من الحسين فقط بسنتين، هي في عمر الحسين، رفيقته في الصغر، شريكته في المسؤولية، هذه زينب بقيت ترعى الخيام، ترعى الإمام زين العابدين، تحملت المسؤولية بكل وضوح. وأما التي حضرت عند جسد أخيها الحسين ودافعت وجادلت فهي زينب الصغرى، لعلها بنت أمير المؤمنين وليست بنت فاطمة الزهراء عليها السلام، لأن مقام زينب بحسب الأدلة والروايات يتنافى مع هذه النقطة التي وردت في هذه الرواية. لذلك عندما نقرأ ما ورد عن زينب العقيلة، هذه المرأة العظيمة، الحسين يجمع النساء والأطفال في خيمة العليل السجاد ويوصيهم بإطاعة العليل السجاد: يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة، أطعن لأمره وانتهين لنهيه. ويلتفت إلى زين العابدين ويقول: بني علي، هؤلاء بنات علي وفاطمة، ثواكل من بعدي، يتامى من بعدي، سكن روعتهن، هدئ لوعتهن. لكنه عندما يريد أن يفارق الخيام يحمل العقيلة زينب المسؤولية: أخي زينب استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حافظكم وراعيكم، وأن الله جاعل عاقبة أمركم إلى خير. وضمها إلى صدره وتقدم إلى المعركة مودعا، فما هي إلا ساعة وإذا بالحسين صريع على الأرض، ورأس الحسين على رأس الرمح، والمنادي ينادي: البشارة يا أمير، هذا رأس الحسين. سعد الله قلب العقيلة زينب. هنا العقيلة زينب، ها هنا خرجت مع النساء مع الأطفال، وصلت إلى جسم أخيها أبي عبد الله، نادت: يا ابن سعد، ما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال: يا ابنة علي، أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صالت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، إلى أن لمت الأطفال والأيتام: ما هي إلا دقائق وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا وإماما، ماذا تصنع العقيلة زينب؟ لاحظ هذا المقام العظيم. توجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء، محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. ويا جدي مات، ما حد وقف دونه ولا نغار غمط له عيونه. والله يعالج بالشمس من خطايا، من خطايا فلانة، ولا واحد بحلقة ما يقطر. يا جدي مات، ما حد مدد ايده، ولا واحد حضر لو عدل رجله، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات.